هذا مالك يزعم أنه دعاك زيد تفضل. بأمر الله قال الحافظ قوله ولا من خذلهم وقع في رواية الأصيل حذاهم بكسر المهملة ثم ذا المعجمة بعدها ألف لينة. قال ولها وجه يعني من جاورهم ممن لا يوافقهم. قال ولكن الصواب فتح الخاء المعجمة وباللام من الخذلان. هذا يؤكد الحافظ أنها خذلهم ولم يأتي بخالفهم، لأن المخالف هو المكذب نفسه. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني قال أخبرنا شعيب عامة رواية أبو اليمان عن شعيب مناولة، ولهذا لا أذكر أنه قال حدثنا إلا أنه مر بنا إلا مرة واحدة، وإلا فدائما يقول أخبرنا. أذكر أنه مر بنا مرة واحدة وأخبرنا هي العبارة التي تصلح للمناولة والإجازة والعرض. قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن عبد الله بن أبي حسين قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس قال وقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مسيلمة في أصحابه فقال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها. الله أعلم قطعة قماش أو ماذا. ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله. ولم يتجاوز مسيلمة ما قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعقره الله وعقر أصحابه وقتلوا في حديقة واحدة وكانوا 20,000، وصارت تسمى حديقة الموت. و السبب في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الرجل يعني مسيلمة طلب أن يكون له الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. وأصبح مسيلمة لا يعرف إلا بالكذاب، مع أن مسيلمة اسم ما فيه شيء، لكن نفر الناس عن هذا الاسم فلا تسمع أن أحدا اسمه مسيلمة، نفر الناس. هذا من الله عز وجل. وأغلب الناس لا يعلمون ما اسم أبيه وأصبح لا يقال إلا مسيلمة الكذاب. عندك يا محمد ما اسم أبيه؟ إلا معلوم، مسيلمة بن حبيب، اسم جميل لكن ضاع، ضيعته كلمة كذاب. نعم، ألصق الله به هذا الاسم فأصبح لا يقال إلا مسيلمة الكذاب. هذه فائدة جاءنا بها أخونا حسين، يقول رواية أبي اليمان عن شعيب بلفظ التحديث وردت 11 مرة في صحيح البخاري، هذا بارك الله فيكم مع كثرة مرور روايات أبي اليمان عن شعيب، فهذه كلها ما ورد في صحيح البخاري إلا هذا العدد القليل. نعم، قال حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي المنقري عن عبد الواحد ابن زياد عن الأعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض حرث المدينة وهو يتوكأ على عسيب معه، فمررنا على نفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح، فقال بعضهم لا تسألوه أن يجيء فيه بشيء تكرهونه. فقال بعضهم لنسألنه، فقام إليه رجل منهم فقال يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعلمت أنه يوحى إليه فقال ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وما أوتوا من العلم إلا قليلا. قال الأعمش هكذا في قراءتنا. الشاهد قل الروح من أمر ربي، والشاهد في حديث مسيلمة لن تعدو أمر الله فيك، والشاهد في الحديث الذي سمعتموه حتى يأتي أمر الله، وفي الذي قبله وهو حديث المغيرة حتى يأتيهم أمر الله. نعم، قائمة بأمر الله. نعم، يعني في حديث معاوية شاهدان. والآية إنما قولنا لشيء إذا أردناه، يقول قال ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية حدثنا أبي قال أحمد بن حنبل دل على أن القرآن غير مخلوق حديث عبادة أول ما خلق الله القلم فقال اكتب الحديث، وإنما نطق القلم بكلامه لقوله إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قال: فكلام الله سابق على أول خلقه، فهو غير مخلوق. قال: وعن الربيع بن سليمان قال: سمعت البويطي يقول: خلق الله الخلق كله بقوله كن، فلو كان كن مخلوقا لكان قد خلق الخلق بمخلوق، وليس كذلك. الحديث حديث مسيلمة هو الذي يحفظ، الحديث الذي فيه ذكر مسيلمة وهو حديث ابن عباس هو الذي يحفظ إن شاء الله. تكميل الفائدة في شعيب بن أبي حمزة في أبي اليمين عن شعيب، رواياته 11 مرة بالتحديث، وبقوله أخبرنا 263 مرة في صحيح البخاري، فهذا يؤكد لك أن عامة روايته كلها بقوله أخبرنا. جزاك الله خيراً.